الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيثبت صوم رمضان بأحد ثلاث أمور، ما هي؟ ثلاثين يوما. نعم، أحسنت. رؤية عدلين. أحسنت. رؤية جماعة مستقيمة. أحسنت، بارك الله فيكم. بكمال شعبان أو رؤية عدلين الهلال أو رؤية جماعة مستفيضة، ما حكم صيام يوم الشكر يحتاط به من رمضان؟ معتمد الكراهة. أحسنت، معتمد الكراهة. من ذرعه القيء فليكن مفطرا بذلك؟ لا يكون مفطرا. نعم، ما حكم الحجامة في نهاية رمضان؟ تكره للمريض. نعم أحسنت. نعم أحسنت، تكره للمريض خيفة التغرير، خيفة أن يصيبه إغماء أو أن يضعف عن إكمال الصيام. نعم نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد البار العشماوي رحمه الله: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان أو كفارة الظهار أو القتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبيت فيه في كل ليلة. ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون يغمى عليه لا يصح الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرا يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، فله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين. نعم أحسنتم. وما وصل من غريب أحسنتم غريب. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد ثبت عن ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أن من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وروي مرفوعا. وتبييت النية لازم في المذهب في كل صوم، سواء كان واجبا أم مستحبا، لذا قال: سواء كان فرضا أو نفلا، وذلك لعموم الآثار. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، صيام نكرة في سياق النفي فيعم كل صوم. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ألف صيام للاستغراق فتعم كل صيام. وعليه فلا يصح الصيام بنية من النهار، هذا المذهب. والقول الآخر عند العلماء أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل، فيجوز بنية من النهار إذا لم يأتي بمناف للصوم في النهار. فمن لم يأتي بمناف للصوم في النهار من أكل أو شرب أو جماع صح صيامه بنية من النهار. واستدل بحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. قالوا: ظاهره أنه نوى من النهار. والمذهب ما سبق وتقدم دليله. قال: والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصوم رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل، وكذلك كفارة تعمد فطر رمضان التي سيأتي ذكرها بعد قليل. قال: والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه كأن يقول: لله علي صوم شهر متتابع. فهذا كله تكفي فيه نية واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى مثلا جميع شهر رمضان، أو نوى صيام الشهرين في كفارة الظهار والقتل، فيكون له ما نواه. قال ابن العاشر: ونية تكفير ما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. قال رحمه الله: وأما الصيام المسرود أي المتتابع من غير نذر واليوم المعين فلا بد من التبييت في كل ليلة، ولا تكفي فيه نية واحدة لعدم لزوم التتابع. قال: ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم، وكذلك النفساء. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وتقضي الصوم؟ بالإجماع، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: فإن قطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل ولو لم تغتسل أصلا، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم بخلاف الصلاة. وإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده لزمها الإمساك والقضاء. قال: وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك من سفر ونحوه، مثلا أفطرت أياما من رمضان لحيض، فيلزمها النية بعد طهرها لما بقي من الشهر. وكذلك من أفطر لمرض أو سفر تلزمه النية لما بقي من الشهر. قال: ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة لأنه غير مخاطب. قال: ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، وذلك لأن الجنون مرض، وقد قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بخلاف الصلاة فإنه لا يقضي منها إلا ما أفاق في وقته. قال: ومثله المغمى عليه إذا أفاق، فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها. ومن طلع عليه الفجر وكان فاقد العقل لم يصح منه صوم ذلك اليوم، لأن حضور العقل في أول زمن الصيام شرط وجوب الصيام وصحته، كما قال ابن عاشر: والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده. وإن كان عند طلوع الفجر على عقله ثم أغمي عليه، فإن أغمي عليه جل النهار قضى وإلا لم يقضي. قال: ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: فمن فعل في نهاية رمضان شيئا من ذلك بأن جامع أو أكل أو شرب متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. قال: من غير تأويل قريب، التأويل القريب هو الذي يستند صاحبه لسبب موجود، مثل من أفطر ناسيا فظن إباحة الفطر فأكل بقية يومه ذلك متعمدا لأنه يعتقد أن التمادي لا يجب عليه، فهذا تأويل قريب. ومن انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر فظنت بطلان الصوم فأفطرت بقية يومها، فهذا تأويل قريب لا تجب فيه الكفارة. أما التأويل البعيد فهو الذي يستند صاحبه إلى أمر معدوم، كامرأة جرت لها عادة الحيض في يوم معين فأصبحت فيه مفطرة قبل أن يأتيها الحيض، أو من عادته الحمى في يوم معين فأصبح مفطرا قبل أن تأتيه الحمى، أو اغتاب شخصا في رمضان فأفطر، فهذا كله تأويل بعيد تجب فيه مع القضاء الكفارة. فمن أفطر لغير تأويل قريب أو جهل فعليه القضاء والكفارة. وأما من أفطر لتأويل قريب فقط أو لجهل فقط فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط. والجاهل على ثلاث أقسام: القسم الأول جاهل بحرمة الفعل كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم إنما يحرم الأكل والشرب ولا يحرم الجماع، وجامع، فهذا لا كفارة عليه، يعذر بهذا الجهل. والقسم الثاني جاهل أنه في رمضان، كمن جامع في يوم الشك فوصل الخبر نهارا أنه الأول من رمضان، فهذا أيضا لا كفارة عليه. هذان الأولان، هذان القسمان لا كفارة عليهما. أما القسم الثالث فهو جاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الجماع في نهاية رمضان مثلا، يعلم حرمة الجماع في نهاية رمضان ويجهل الكفارة، فهذا جهله ليس بعذر، تلزمه الكفارة ولا تسقط عنه. فالجاهل المذكور في كلام المؤلف الذي يعذر إنما هو جاهل حرمة الفعل أو جاهل كونه في رمضان على وجه يعذر به، أما جاهل وجوب الكفارة مع علمه بالتحريم فتلزمه الكفارة ولا تسقط عنه. والمالكية على أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، بل من تعمد الإفطار في رمضان بجماع أو أكل أو شرب فإنه تجب عليه الكفارة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه. وجد دلالتي أن الكفارة هنا علقت على الفطر من غير تخصيص بجماع، قال أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الكفارة، فعلقت الكفارة على الفطر من غير تخصيص بجماع، هذا وجه المذهب. وقيل بين الحكم خاص بمن أفطر بجماع، لأن هذا الحديث فسرته الرواية الأخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث فقالوا إنه خاص بالجماع لأن الرواية الأخرى فسرته، والمذهب أنه لا يخص الجماع بل يكون بتعمد الفطر بأكل أو شرب أو جماع. قال وكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، الكفارة عند المالكية على التخير لحديث أبي هريرة السابق حيث عطف فيه بأو، وأو تدل على التخير، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، العطف بأو يدل على التخير. والقول الآخر عند العلماء الترتيب، وأن هذه الرواية قد فسرتها الرواية الأخرى في الصحيحين التي فيها الترتيب هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ والعمل برواية الترتيب فيه احتياط للعبادة، من رتب لا خلاف في صحة فعله، أما من لم يرتب فإنه لا يجزئه فعله عندما يشترط الترتيب، وأداء العبادة على وجه اتفق عليه العلماء أولى من أدائها على وجه اختلفوا فيه. قال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل، أي الإطعام أفضل من العتق ومن الصوم. لماذا؟ لأن منفعته أعم، لأنه به يحيى جماعة لا سيما في أوقات الشدة والمجاعات، فهو أفضل خصال الكفارة، وهذا مبني على التخير. قال وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أي سليمة من العيوب، أو بصيام شهرين أي شهرين كاملين إن لم يبدأ بالهلال، فإن بدأ بالهلال من أول الشهر اقتصر عليهما ولو كانا ناقصين. قال متتابعين، فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائهما بطل ما صامه منهما لأنه لم يتابع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير يا شيخ، وإياكم شيخ.